كان الله بعد ما أحمل أني مشكلتي عجيبة شبيها ما تنحل ما مأذحها عمري ما مزعل يعني هو العدل يمشي بعمره يتبهدل وحداني وحداني شو صرت وحداني شو ما حد وياي بقى ومن وقت الثاني وين المين ساني شو راح يم ثاني ما بقى يمي للأبد وبظلمي خلاني المشتكى لله خانقني على راحة بالي همي شبيه لاحقني الوقت تعبني وكل شي شوفني زين هذا الروح بيا ليش فارقني ما همه ما همه شو حبي ما مشتكى لله يلا قاعد وساكت بعد ما احكي وعلى كل موقف يمرني بعد ما ابكي وادم احساسي واصير مصلحتي حتى ما اصدق بعد بلي يضحك بوجهي خليني خليني ارتاح خليني هو اشبق من العمر شو خلصت سنيني مشتكى لله